بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: والأصح جواز تخصيص الكتاب به، أي بالكتاب، تخصيص الكتاب بالكتاب. وقيل لا، قيل لا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. لماذا؟ لماذا لا يجوز؟ قال: لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر أي السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن. طيب، وجه الدلالة: قال: فوض البيان إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والتخصيص بيان. وأنزلنا إليك الذكر أي السنة، لأي شيء؟ لتبين للناس. فوظيفة النبي أن يبين بسنته ما أنزل الله من القرآن. فوض البيان إلى رسوله، قال: والتخصيص بيان، فلا يحصل إلا بقوله صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ لنا، أي يدل لنا على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب، الوقوع، وهو أقوى أدلة الجواز. فتخصيص قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات لفظ عام يشمل يشمل الحامل وغير الايه الحامل. قال: الشامل للولاة الأحمال والشامل لغيرهن. ماشي؟ بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. كتخصيص قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا المطلقات يشمل الحامل ويشمل غير الحامل، وخرجت منه الحامل بقوله: خصصت الحامل منه، وخرجت عن هذا العموم بقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإن قال المانع، المانع الذي هو قال، الذي قال إيه؟ لا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. فإن قال المانع: يجوز أن يكون التخصيص بغير ذلك من السنة، قلنا: الأصل عدمه. كان يقول لك هذا القائل: الحامل لم تخرج من عموم قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لم تخرج أو لم تخصص بالقرآن، وإنما خصصت بالسنة ابتداء، خصصت بالسنة ابتداء، ثم جاء القرآن بعد ذلك لا مخصصا بل مؤكدا للتخصيص الثابت بالسنة. هذا قول الايه القائل: التخصيص يحصل أولا بالسنة. وقوله تعالى: وأولاة الأحمال، جاء تأكيدا للتخصيص الذي ثبت بالايه بالسنة. قلنا: الأصل عدمه، الأصل عدم المخصص. فأنت الآن تثبت مخصص بمجرد الاحتمال، ربما يكون المخصص هو السنة، فنقول: الأصل في المخصص العدم حتى يظهر. يبقى مجرد اللي تقول ربما يكون، هذا لا يجدي، لأن الأصل في الأصل عدم المخصص إلا إذا وجد. يبقى مجرد الاحتمال لا يفيد، لا بد من وجود فعلي. قال: وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق بالبيان. من هنا، من أول قوله هو بيان، هذا جواب عن استدلالهم. يبقى ما سبق ذكر دليلنا على الجواز، والآتي دفع ما استدلوا به على المنع. ندفع ما استدلوا به من المنع بقولنا: وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق بالبيان بما أنزل عليه من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن المطلقات لا يتربصن بثلاثة قروء، وإنما يتربصن بإيه؟ عدتهن بوضع الإيه؟ الحمل. بيّن ذلك بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يعني النبي يبين إما بالقرآن وإما بالإيه؟ بالسنة. يبقى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، وظيفته صلى الله عليه وسلم البيان. هذا البيان يحصل بأحد أمرين: إما بالقرآن وإما بالسنة. ماشي؟ بما أنزل بما نزل، يصدق في البيان بما نزل عليه، وبما ماشي بما نزل أو نزلت. لا، هو ما فيش تشكيل عندي، يعني تيجي تصح الاثنين، القرآن نزل ونزل. ماشي؟ والتعبير القرآني ونزلنا، فلما تبنيها لمجهول تبقى ايه؟ نزل، وممكن تصح النزل برضك يعني. ماشي. وقد قال تعالى مما يؤكد هذا المعنى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال طب تبيانا لكل شيء لفظ عام يشمل ايه؟ تبيانا للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر الذي هو القرآن، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الكتاب يبين الكتاب، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الكتاب يبين السنة، فقوله تعالى تبيانا لكل شيء، لكل شيء هذا عام يشمل القرآن ويشمل السنة، فالقرآن يبين القرآن والقرآن يبين السنة. طيب، قال والأصح جواز تخصيص الكتاب بالقرآن به. قال والسنة بها، يعني والأصح جواز تخصيص السنة بها، والأصح جواز تخصيص السنة بها. السنة تخصص السنة. وقيل لا، وقيل لا يجوز أن تخصص السنة السنة. لماذا؟ قال لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى، أي السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، فقصر بيانه على القرآن. هذه الآية المانع يستدل بها على ماذا؟ يقول ماذا؟ يقول وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين القرآن، وظيفة سنته أن تبين القرآن. وأنزلنا إليك الذكر الذي هو السنة، لا لشيء سوى أن تبين للناس القرآن، القرآن فقط. هذا ما يقوله الإيه؟ المانع. قال يبقى السنة تبين القرآن فقط، وبالتالي السنة لا تبين السنة. فقصر بيانه، أي بيان السنة أو بيان النبي، على القرآن، على القرآن فقط. يبقى السنة لا تبين السنة لنا، أي يدل لنا على الجواز الوقوع، وهو أقوى أدلة الجواز، كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقط السماء العشر بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. مفهوم هذا؟ فيما سقط السماء يعم ما خمسة أوسق، فما زاد أو الأقل من خمسة أوسق. فالنبي قال أخرج ما دون خمسة أوسق بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والسنة بالكتاب، أي والأصح جواز تخصيص السنة بالكتاب. وقيل لا يجوز، وقيل لا يجوز تخصيص السنة بالكتاب، لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. لا يجوز تخصيص السنة بالكتاب. لماذا؟ قال لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، جعله مبينا للقرآن. هذه الآية تدل على أن النبي وظيفته أن يبين القرآن، فلا يكون القرآن مبينا للسنة، فلا يكون القرآن مبينا للسنة. قلنا لا مانع من ذلك، لا مانع، قلنا في الرد عليهم لا مانع من ذلك، لأنهما أي القرآن والسنة من عند الله. قال تعالى وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، يعني الحاصل أن القرآن وحي والسنة وحي، فيجوز لكل من الوحيين أن يبين الآخر. قال ويدل على الجواز، يدل على جواز تخصيص الايه؟ تخصيص السنة بالكتاب. قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ومن كل شيء السنة، تبيانا لكل شيء، ويندرج تحت قوله كل شيء السنة. قال وإن خص من عمومه ما خص بغير القرآن، وإن خص من عمومه ما خص بغير القرآن. أنا أسأل الأسئلة، هل السنة تبين القرآن فتخصصه؟ نعم. يبقى السنة المخصصة المبينة خرجت من عموم قوله تبيانا لكل شيء، لأن المبين في هذه الحالة ليس هو القرآن وإنما هو السنة. يعني السنة هل تكون السنة مخصصة للسنة؟ أسأل، السنة مخصصة للسنة؟ تقول نعم. السنة مخصصة للقرآن؟ طب في هذه الصور التي كانت السنة فيها هي المخصصة هي المبينة، يبقى القرآن ليس فيها بمبين، يبقى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء إلا ما حصل بيانه بغير القرآن، إلا ما حصل بيانه بالسنة مثلا. فهمتم كده؟ يبقى وإن خص من عمومه ما خص بغير القرآن. أظن وضحت كده. قال والكتاب بالمتواترة، والأصح جواز تخصيص الكتاب بالسنة الإيه؟ المتواترة. وقيل لا يجوز تخصيص وقيل لا يجوز بالسنة المتواترة الفعلية، لا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة الفعلية بناء على القول الآتي أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخصص، أن فعل الرسول لا إيه؟ لا يخصص. بس على كل هذا القول إيه؟ قول ضعيف. وكذلك يعني إيه وجه هذا القول؟ القرآن قطعي، وفعله صلى الله عليه وسلم إن ثبت عنه فهو محتمل لوجوه، فدلالته لا تكون إلا ظنية، والظني لا يخصص القطعي. هذا وجه هذا القول. هل النبي فعل ذلك لأنه من خصوصياته؟ طب إذا فعل هذا الفعل هل يدل على الإباحة؟ هل يدل على الوجوب؟ هل يدل على الندب؟ سيأتي أن فعله صلى الله عليه وسلم يحتمل وجوها، يحتمل إيه؟ وجوها، فدلالته لا تخلو من احتمال، دلالته ظنية، الظني لا يخصص القطع. هذا وجهة نظر من قلب هذا الإيه؟ القول. لكن الراجح أن السنة الفعلية المتواترة تخصص عموم القرآن. وكذلك يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الجمهور، يعني مش المتواتر فقط، لا ده احنا نجيز ايضا تخصيص عموم القرآن بخبر الايه الواحد. قال لي بخبر الواحد عند الجمهور مطلقا، مطلقا هذه تبين بما يأتي. لا مطلقا يعني سواء هذا العام سبق تخصيصه او لم يسبق تخصيصه، سواء سبق تخصيصه بالعقل او لم يسبق تخصيصه بالعقل، ثبت تخصيصه بمتصل لم يثبت تخصيصه او لم يثبت تخصيصه بمتصل، سواء ثبت تخصيصه بمنفصل او لم يثبت تخصيصه ايه بمنفصل. يعني وهذا كله يؤخذ مما ايه مما سياتي. طيب يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الجمهور مطلقا، وقيل لا مطلقا برضك. الإطلاقات التي ذكرناها سواء خص أو لم يخص، بمتصل أو بغير متصل، بعقل أو بغير العقل، ماشي. طيب ما هي وجهة هذا القول القائل بأنه لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد مطلقا؟ قال وإلا لا ترك القطعي بالظني. القرآن قطعي وخبر الواحد ظني، فلو خصص خبر الواحد عموم القرآن لتركنا القطعي لأجل الظني، لا تركنا القطعية لأجل الظني. قلنا محل التخصيص دلالة العام وهي ظنية، والعمل بالظنين أولى من إلغاء أحدهما. هذا الكلام واضح. عموم القرآن وإن كان من جهة الثبوت قطعي لكنه من جهة الدلالة ظني، لأننا كنا في دلالة العام أن دلالة العام على كل فرد من الأفراد بخصوصه دلالة ظنية، وإن كانت دلالة العام على أصل المعنى دلالة قطعية. دلالة العام على كل فرد من الأفراد ظنية، ظنية الدلالة هذه هي محل التخصيص. العام دل على هؤلاء الأفراد، دل عليهم دلالة إيه؟ ظنية، فأنا أخرج من هذه الدلالة الظنية بعض الأفراد بدليل ظني اللي هو خبر الواحد. قال لي يبقى أنا لا أترك القطعية لأجل الظني، بل وجد عندي ظنيان عموم قرآن وخبر واحد، فإذا أمكن العمل بهما وهذا يكون عن طريق التخصيص، فهذا أولى من أن أعمل بواحد وأترك الآخر. قال: والعمل بالظنيين اللي هو عموم القرآن وخبر الواحد أولى من إلغاء أحدهما، مفهوم؟ وثالثهما، طبعا لا شك أن التخصيص العام في عمل بالدليلين. كيف يكون في عمل بالدليلين؟ إذا خصص العام فأنا أعمل بالعام في كل الأفراد إلا الفرد المخصص. طيب، وفي هذا الفرد المخصص أعمل فيه بالدليل المخصص، يبقى فيه إعمال الإيه؟ إعمال الدليلين، إعمال العام في كل أفراده إلا الفرد المخصص، والعمل بالدليل الآخر أي فيما يتعلق بالفرد المخصص، فأكون قد عملت بالإيه؟ بالدليلين. وثالثهما، ثالث الأقوال، قال ابن أبان، عيسى بن أبان ماشي، كان معاصرا للشافعي رضي الله عنه. ابن أبان كان معاصرا إيه للشافعي رضي الله عنه، وهو من كبار الحنفية. قاله ابن أبان: يجوز إن خص بقاطع كالعقل. طيب، مبنى هذه الأقوال الآتية كلها على أن العام قبل التخصيص هو في غاية القوة، بعد التخصيص يضعف. بعد التخصيص إيه؟ يضعف. فهمت هذا؟ يبقى العام قبل أن يخصص، وهكذا كل الحنفية، العام قبل التخصيص قطعي الدلالة. فإن خص العام بمخصص مقبول صار دلالة العام بعد التخصيص على ما بقي من الأفراد ظنية، يبقى هو قبل التخصيص أقوى ما يكون، بعد التخصيص تضعف هذه القوة، وبالتالي ما لم يقوى على تخصيصه، يعني الدليل الذي لم يستطع أن يخصص العام قبل أن يخص ربما يقوى على تخصيصه بعد أن خص. فهمتم هذا؟ كما أشبه لكم، يعني هذا الرجل في حال شبابه ما كان أحد يستطيع أن يغلبه، لأنه في غاية الإيه؟ القوة. لما كبر وضعف استطاع، من لم يكن يستطيع بالأمس أن يغلبه استطاع اليوم أن إيه؟ أن يغلبه. لماذا؟ لأن من كان قويا بالأمس صار اليوم إيه؟ ضعيفا. هذا كحال العام قبل أن يخص، ماشي، حاله كحال هذا الشاب القوي، وبعد التخصيص حاله كهذا الشيخ الإيه؟ الهارم. كل أحد يستطيع أن يخصصه، أن يغلبه، ماشي. ثالثهما، قاله ابن أبان: يجوز إن خص بقاطع كالعقل. كالعقل، ما هو كالعقل؟ قال لك كالعقل وكالحس، ماشي، كالعقل وكالإيه وكالحس. وإن خص قال كالعقل لضعف دلالته حينئذ، بخلاف ما لم يخص أو خص بظني. طيب، والتحق أيضا بقوله القاطع: إذا خص عموم القرآن بقرآن قطعي الدلالة أو بسنة متواترة قطعية الدلالة أو بإجماع صريح، هذا كله يلتحق بالأدلة الإيه؟ القاطعة. لضعف دلالته حينئذ، قال لي بخلاف ما لم يخص، قال لي لم يخص، ما لم يخص أصلا خبر الواحد لا يستطيع أن يخصصه. أو لو فرضنا أن خبر الواحد، أن عموم القرآن خص بدليل ظني، قال لي لو خص القرآن بدليل ظني لا يجوز لخبر الواحد بعد ذلك أن إيه؟ أن يأتي فيخصص. يبقى عندي عموم القرآن له ثلاثة أحوال عند ابن أبان: ألا يخص أصلا، قال لي هذا العموم لا يستطيع خبر الواحد أن يخصصه. عموم قرآن خص بدليل ظني، ابن أبان يقول خبر الواحد لا يقوى على تخصيص هذا العموم. طب عموم قرآن الخصة بدليل قاطع. ابن أبان يقول هنا يستطيع خبر الواحد أن يخصص عموم القرآن، فهمتم؟ بس قول ابن أبان فيه إشكالية، فيه إشكالية يعني، بس على كل نفهمه على ما هو عليه الآن. العقل دليل القطعي لما الله خالق كل شيء، فأنت فالعقل يقضي قطعا بأن الله لم يخلق نفسه، وإلا لكان حادثا، والحدوث منزه عنه الله عز وجل. وتدمر كل شيء بأمر ربها، أنت تقطع بأن السماوات والأرض والجبال لم تدمر بدليل المشاهدة. ماشي. وهذا مبني على قول تقدم أن ما خص إيه؟ أن ما خص باللفظ حقيقة. ماشي. طيب، على قول تقدم أن ما خص باللفظ حقيقة، أنا عندي هذا التوجيه عندي محل إشكال حقيقة. على كل هو قول ابن أبان إشكالات تتوارد عليه. قال المصنف رحمه الله وعندي عكسه، قال لي يعني الشيخ المصنف يقول لو أنا نظرت بنظر ابن أبان كان ينبغي أن أقول عكس ما قال. لو أنا نظرت بنفسي ما بنفسي عين ابن أبان ونظرت إلى الجهة التي نظر إليها فينبغي أن أقول عكس ما قال. قال الشيخ وعندي عكسه، أي ينبغي أن يقال حيث فرق ابن أبان بين القطعي والظني يجوز إن خص بظني، لأن المخرج بالقطعي لما لم تصح إرادته كأن العام لم يتناوله فيلحق بما لم يخص. أي ينبغي أن يقال حيث فرق بين القطعي والظني يجوز إن خص بظني، لأن المخرج بالقطعي لما لم تصح إرادته كأن العام لم يتناوله فيلحق بما لم يخص تفهمون هذه العبارة؟ هو ابن أبان قال ماذا؟ قال لك إن خص بقطعي يجوز أن يخص بعد ذلك بخبر الواحد. طب وإن خص بدليل ظني؟ قال لي لا يجوز تخصيصه بعد ذلك بخبر الواحد. الشيخ المصنف رحمه الله عكس عليه هذا القول وقال ينبغي أنك إذا فرقت بين التخصيص بالقطع والتخصيص بالظني أن تقول العكس. كيف هذا؟ إحنا قلنا قبل ذلك أن العام الذي خص بالعقل، بعض العلماء قال هذا ليس من قبيل العام المخصوص بل هو من قبيل العام الذي أريد به الخصوص، وأن ما خرج لم يدخل أصلا، فكأنه قال تدمر غير السماوات والأرض والجبال من كل شيء. فهم؟ كأنه الله خالق كل شيء، قال لي كل شيء هذه لم يدخل فيها الله عز وجل حتى يخرج، قال لي يبقى كأنه من العام الذي أريد به الخصوص، ما خرج كما تقول أنت هو لم يدخل أصلا حتى إيه؟ حتى يخرج، فكأن العام الذي خص بقطعي كأنه لم يلتحق بالعام الذي لم يخص، العام الذي لم يخص لم يخرج منه شيء، والعام الذي خص بقطعي ما خص لم يدخل أصلا حتى يخرج، يبقى العام الذي لم يخص لم يخرج منه شيء، والعام الذي خص بقطعي لم يخرج منه شيء، لأننا نقول فيه هو لم يدخل، متى تدخل عنه أنه خرج؟ هو لم يدخل أصلا حتى يخرج، يبقى كلاهما لم يخرج منه شيء. يبقى القطعي العام الذي خص بقطعي كالعام الذي لم يخص، لا يسمى تخصيصا. لا نعم، كأنه لم كالعام الذي لم يخص. يبقى طب العام الذي لم يخص لا يدخله، لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد. يبقى أيضا نقول والعام الذي خص بقطعي لا يجوز أن يخص بخبر الواحد. أما ما خص بظني، هذا العام خرجت منه بعض الأفراد فضعف، فيجوز بعد ذلك أن يأتي خبر الواحد فيخصص بعض الأفراد. فهمتم الكلام كده؟ يبقى الشيخ من السبق يقول لابن أبان: أنا لا أفرق بين القطع والظني، ولكن لو نظرت بنظرك وفرقت بين القطع والظني، التخصيص بالقطع والتخصيص بالظني، لا كان ينبغي أن يقال بعكس قولك. وعلى قول ابن السبكي في هذا العكس، عموم القرآن له ثلاثة أحوال، له ثلاثة أحوال: عموم لم يخص، لهذا لا يجوز أن يخص بخبر الواحد. عموم الخص بقطعي، نقول ما خص بقطعي كالذي لم يخص لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد. عموم للقرآن خص بظني، فهذا يجوز أن أن يخص بخبر الواحد. ولا شك أن قول المصنف هذا يعني أقرب إلى العقل من قول ابن قول ابن أبان. ابن أبان ورد عليه، قال له يعني ورد عليه هذا الكلام، أنت تقول العام الذي خص بظني لا يجوز أن يخص بخبر الواحد. طب خبر الواحد ظني، خبر الواحد ظني، طب إذا امتنع في الثاني فكيف جاز في الأول؟ فهمت؟ هذا ورد على ابن أبان، يقول أنت عموم القرآن الذي يخص بدليل ظني لا يجوز بعد ذلك أن يخص بخبر الواحد، فقال له خبر الواحد ظني، فكيف امتنع التخصيص في الثاني بالظني مع أنك أجزته في الأول؟ هذا وارد على وارد على ابن أبان. هذا على قول، على قول، على كل احنا قلنا الله خالق كل شيء، الكل متفق على ان الله لم يخلق نفسه، لكن هل دخل لفظ هل دخل الله عز وجل في العموم فخرج يبقى من قبيل العام المخصوص، ولا لم يدخل اصلا حتى يخرج فيكون من قبيل العام الذي اريد به الخصوص؟ هذا قلناه في المره السابقه. لحد كده احنا فاهمين؟ طيب احنا خدنا قول عيسى بن ابان، قال: وقال الكرخي: يجوز ان خص بمنفصل قطعي او ظني لضعف دلالته حينئذ، بخلاف ما لم يخص، ما لم يخص او خص بمتصل. تذكرون الأدلة المخصصات المنفصلة، وقلنا المخصصات المنفصلة منها ما هو لفظ ومنها ما هو غير لفظ. طيب المخصصات المنفصلة التي هي غير لفظ قطعية كالتخصيص بالعقل والتخصيص بالحس، وأيضا من المخصصات المنفصلة القرآن، إذا كان قطعي سبب قطعي الدلالة فهو مخصص منفصل قطعي لفظي، ماشي. كذلك السنة السنة المتواترة إذا كانت قطعية الدلالة فهي مخصص منفصل قطعي لفظي. يبقى بمخصص منفصل قطعي أو ظني، لفظي أو غير لفظي. فهمتم هذا؟ بمخصص منفصل قطعي لفظي أو غير لفظي، أو ظني لفظي أو غير لفظي، لضعف دلالته حينئذ. قال لي بخلاف ما لم يخص، قال لي ما لم يخص فهو أقوى ما يكون، لا يجوز خبر الواحد أن يخصصه. أو خص بمتصل، أو خص بمتصل زي إيه؟ قال لي زي الصفة أكرم بني تميم أكرم بني تميم العلماء أكرم بني تميم الإيه؟ العلماء. قال فالعموم في المتصل بالنظر إليه. فالعموم في المتصل يعني فالعموم فيما خص بالمتصل بالنظر إليه. إليه دي تعود على ماذا؟ على المتصل. بالنظر إليه أي بالنظر إلى المتصل. وهذا أنا شرحته مرارا، قلت لكم سيتكرر معي. لما أكرم بني تميم العلماء، أين المخصص المتصل؟ العلماء اللي هو الوصف، اللي هو عمومه بالنظر إلى ذلك المتصل اللي هو العلماء. كأنه قال أكرم العلماء من بني تميم، ومعنى ذلك أن غير العلماء لم يدخل حتى يخرج. فهمتم هذا؟ لو قال أكرم بني تميم العلماء قال عمومه بالنظر إلى المتصل اللي هو إيه المتصل؟ اللي هو الصفة أو الشرط، ماشي؟ في مثالنا الصفة، يبقى أكرم بني تميم العلماء يعني قال عمومه بالنظر إلى العلماء اللي هي الصفة اللي هي المتصل. فالمعنى أكرم العلماء من بني تميم، قال لي هذا اللفظ لم يتناول غير العلماء، فغير العلماء لم يدخل حتى يخرج، فكأنه عام لم يخص، كأنه عام إيه؟ لم يخص. العام الذي لم يخص لم تخرج منه أفراد، والعام الذي خص بمتصل عمومه بالنظر إلى ذلك المتصل، فغير العلماء لم يدخل حتى يخرج، فهو أيضا عام لم يخص، فهو في غاية القوة، لا يجوز أن أخصصه بخبر الواحد. هكذا يقول المين الكرخ. ويبقى أنتم كنتم فهمتم حاجة، أن العام الذي يخص بمتصل عند من يقول عمومه بالنظر إلى ذلك المتصل هو من قبيل العام الذي أريد به الخصوص، لأن غير العلماء لم يدخل حتى يخرج. قال وهذا مبني على قول تقدم أن المخصوص بما لا يستقل حقيقة. هذا قلنا هذا القول، المخصوص بمتصل عمومه في الأفراد حقيقة، ماشي؟ قال لي وتوقف القاضي أبو بكر البقلاني عن قول بالجواز وعدمه. الشيخ أبو بكر البقلاني تردد في المسألة، قال والله من قال بالجواز له حجته، ومن قال بالمنع له إيه حجته، ولم تترجح عندي حجة على أخرى، فإيه فأتوقف. لنا أن يدل لنا على الجواز، على جواز تخصيص خبر، تخصيص إيه؟ تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد مطلقا، مطلقا دي كما كنا نتفسر بما إيه؟ بما قلناه، متصل غير متصل، قاطع غير قاطع. يدل لنا الوقوع كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين لا يرث المسلم الكافرة ولا الكافر المسلمة. مفهوم هذا؟ ويأتي الخلاف في تخصيص المتواترة بخبر الواحد. قال لي في كتاب السنة سيأتي هذا الكلام، هل يجوز أو سيأتي فيما يأتي إن شاء الله، هل يجوز أن تخصص السنة المتواترة بخبر الواحد؟ هذا سيأتي عند إذن. سنقول إذا كان عموم القرآن يخص بخبر الواحد جاز مثل ذلك في السنة المتواترة من باب إيه؟ أولى، كما يؤخذ من كلام القاضي البقلاني ثم البيضاوي زيادة على إمامه. ماشي. قال ويجوز التخصيص لكتاب أو سنة بالقياس. قال لي عموم القرآن يخصص بالقياس وعموم السنة يخصص بالإيه؟ بالقياس. قال لي بالقياس المستند إلى نص خاص ولو كان خبر واحد. ما معنى هذا الكلام؟ قال لي يشترط في القياس الذي يخصص عموم القرآن أو عموم السنة أن يكون حكم الأصل في هذا القياس ثابت بنص. حكم الأصل في هذا القياس ثابت بإيه؟ بنص. حتى ولو كان النص الذي ثابت به حكم الأصل خبر واحد. فهمتم هذا؟ طب لماذا؟ قال لي لأن كأن المخصص في الحقيقة هو النص. يعني القياس وسيلة للوصول إلى النص، فكأن المخصص في الحقيقة ليس هو القياس وإنما هو ما يستند إليه القياس الذي هو النص. عرفت حدة المستند إلى نص خاص؟ يعني مستند إلى نص خاص يعني حكم الأصل فيه ثبت حكمه بنص ولو كان النص خبر إيه؟ واحد. خلافا للإمام الرازي في منعه ذلك مطلقا بعد أن جوزه. يبقى الشيخ المحلي بيقول لي مذهب الشيخ الرازي أنه كان يجيز ذلك ثم بعد ذلك إيه؟ في آخر الأمر منع. لا يجوز تخصيص عموم القرآن والسنة بالقياس مطلقا، ومطلقا هذه تفسر بما يأتي، يعني سواء خص بمتصل أو بمنفصل، بقاطع أو بغير قاطع. قال مطلقا أي بعد أن جوزها، حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصل له في الجملة. حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصل له في الجملة. تفهمون هذه العبارة؟ قال لي والله لو لو لو لو قلت أنت بأن عموم القرآن يخصص بالقياس يبقى في هذه الحالة قدمنا القياس على النص، قدمنا القياس على النص مع أن النص هو الذي أثبت الحكم، أثبت الحكم لذلك الأصل الذي تعتمد أنت عليه في قياسك. فهمت هذا؟ يبقى النص في الجملة، يعني لا أنظر إلى نص بعيني، النص في الجملة هو الذي أثبت الحكم في الأصل، يبقى قياسك متفرع عن الإيه؟ عن النص، متفرع عن النص. النص في الجملة أثبت الحكم في الأصل، فلو قدمنا القياس على عموم القرآن يبقى قدمنا القياس على النص مع أن النص هو أصل للقياس في الجملة. لولا أن النص أثبت الحرمة في التحريم، أثبت الحرمة في الخمر، ما كنا نستطيع أن نقيس النبيذ عليها. صح كده ولا لا؟ يبقى القياس يستند في الجملة إلى النص، أو يستند إلى نص في الجملة، يستند إلى نص في الإيه؟ في الجملة، لأن حكم الأصل، الحكم الأصلي الذي أثبت حكمه هو النص في الجملة. يعني لا أنظر إلى معنى في الجملة، يعني لا أنظر إلى دليل، إلى نص بعينه. النص في الجملة هو الذي أثبت حكم الأصل، فكيف يكون النص هو الذي أثبت حكم الأصل الذي يتفرع عنه القياس ثم بعد ذلك أنا أقدم القياس على النص؟ قال الإمام الرازي رحمه الله لو قدمنا، لو خصصنا عموم القرآن أو السنة بالقياس لكان في ذلك تقديم للقياس على النص، والنص في الجملة هو ما أثبت الحكم في الأصل الذي تقيس عليه. ماشي؟ يبقى كأنك تقدم الفرع على الأصل. كأنك تقدم الفرع على الأصل. قال: حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو، أي النص، أصل له، أي للقياس في الجملة. كيف هو أصل له؟ أقول لأن النص هو الذي أثبت الحكم للأصل، أو أثبت الحكم في الأصل، ماشي. وكلمة في الجملة يعني إيه؟ أنا لا أنظر إلى النص بعينه، النص في الجملة يعني نص من النصوص هو الذي أثبت الحكم في الإيه؟ في الأصل، أصل القياس اللي هو المقيس عليه. الأصل هنا اللي هو الإيه؟ المقيس عليه. قال: وللجبائي أبي علي، أي وخلافا، خلافا للإمام الرازي، وخلافا لمن؟ للجبائي أبي علي في منعه ذلك، إن كان القياس خفيا لضعفه بخلاف الجلي، وسيأتيان. سيأتي في باب القياس تقسيم القياس إلى ثلاثة أقسام: قياس أولى، وقياس مساوي، وقياس أدون. فالقياس الجلي هو الأولى والمساوي، والقياس الأدون هو القياس الإيه؟ الخفي. فأبو علي الجبائي يقول: إذا كان القياس قياس أدون كقياس التفاح على البر، فهذا لا يخصص عموم القرآن. لماذا؟ قال: لأن القياس الأدون اللي هو القياس الخفي ضعيف، فلا قوة على تخصيص عموم القرآن. أما القياس الجلي اللي هو الأولى والمساوي، فهذا يجوز تخصيص عموم القرآن إيه؟ به. قال: وهذا التفصيل المذكور للجبائي منقول عن ابن سريج. التفصيل بين الجلي والخفي من القياس، هذا التفصيل بين الجلي والخفي من القياس المنقول عن الجبائي منقول أيضا عن ابن إيه؟ سريج. قال: والمنقول عن الجبائي المنع مطلقا، وقد مشى المصنف على ذلك في شرحيه. قال لي: المعروف عن الجبائي أنه لا يفصل بين الجلي والخفي، وإنما إيه؟ يقول: القياس جليا كان أو خفيا لا يخصص عموم القرآن والإيه؟ والسنة. قال لي: هذا هو المعروف عن الجبائي، وهذا هو الذي ذكره المصنف في شرحه على المختصر والمنهاج، وعدل عن ذلك إلى هذه النسبة هنا، أن الجبائي يفرق بين الجلي والإيه؟ والخفي. قال: ولابن أبان، عيسى بن أبان، إن لم يخص مطلقا. الشيخ بن أبان بيقول إيه؟ ننظر في عموم القرآن وعموم السنة، هل سبق أن خصصت بدليل معتبر أم لا؟ فإن خصصت بدليل معتبر جاز إيه؟ جاز تخصيصه وبعد ذلك بالقياس. أما إذا لم يخص مطلقا، يعني لا بقاطع ولا بظني، ماشي، ولا بمتصل ولا بمنفصل، إذا لم يخص مطلقا لا يجوز أن أخصصه بإيه؟ بالقياس. فيجوز لضعف دلالة حينئذ. الشيخ المحلي بيلمح فرقا بين مذهبي الرجل في مسألة تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد. قال: يجوز إن خص بقاطع، وهنا قال: يجوز إن إيه؟ قال لك: يجوز إن خص بأي دليل، ماشي، لم يشترط أن يكون إيه؟ قاطعا. إن خص بقطعي أو بظني جاز تخصيصه بالقياس، وإن لم يخص مطلقا لا يجوز تخصيصه بالإيه؟ بالقياس. وقد أطلق الجواز هنا، يعني سواء خصص بقاطع أو خص بإيه؟ بظني. وقيده في خبر الواحد، قال: إن خص بإيه؟ يجوز إن خص بقاطع فقط كما تقدم. قال لي: لأن القياس عنده، عند ابن أبان، أقوى من خبر الواحد. القياس أقوى من خبر الإيه؟ الواحد. يعني أنا كده أوضح الفرق بين رأيي الرجل في المسألتين. أنا أقول الآن للشيخ ابن أبان هذا عموم القرآن، عموم الإيه؟ القرآن خص بدليل ظني، فهل يجوز أن يخص بخبر الواحد؟ يقول لا. طيب عموم القرآن خص بدليل ظني، هل يجوز أن يخص بالقياس؟ فيقول نعم. فهمت الفرق بين هو ده حصل الفرق بين رأييه في المسألتين. عموم القرآن الذي خص بظني لا يجوز أن يخص بخبر الواحد، مع أنه يجوز أن يخص بالقياس. قال لي لأن القياس عندي أقوى من خبر الواحد، فالقياس عندي أقوى على تخصيص عموم القرآن الذي خص بظني، بينما خبر الواحد لا يقوى على ذلك. فهمتم؟ يبقى القياس عندي عند ابن أبان أقوى من إيه؟ من خبر الواحد. قال لي بس ليس كل قياس، ليس كل خبر واحد. قال لي خبر الواحد إذا لم يكن راويه فقيها، خبر الواحد إذا لم يكن راويه فقيها، فالقياس عند ابن أبان أقوى منه. طبعا يقولون مثلا هذا سيذكر، يعني إن حديث المصراة من ابتاعه قال فهو بخير النظرين، إن رضيها أمسكها وإن شاء ردها ومع صاع من تمر، ماشي، لا تسر الغنم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن رضيها أمسكها أو ردها وصاع من إيه؟ من تمر. يقولون مثلا هذا الحديث رواه أبو هريرة، وأبو هريرة ليس بفقيه، وهذا الحديث على خلاف القياس، على خلاف الإيه؟ فلا نعمل به. يبقى القياس عندنا لما عرضه هذا الخبر قدمنا القياس عليه، لأن القياس أقوى من خبر الواحد الذي يرويه غير فقيه، هكذا قال، ماشي. ونحن نخلفهم في عدة أمور، يعني أبو هريرة معدود في فقهاء الصحابة، ابن حزم عداه في فقهاء الصحابة، ماشي. قال لي وخلافا لقوم في منعهم إن لم يكن أصله أي أصل القياس وهو النقيص عليه مخصصا بفتح الصاد من العموم، أي مخرجا منه بنص بأن لم يخص أو خص منه غير أصل، غير أصل القياس بخلاف أصله، فكان التخصيص بنصه. خليني أشرح الكلام دوت وبعدين نقرأه كلمة كلمة. بالمثال يتضح المقال. ما معنى هذا الكلام؟ يقول عندي عموم، عندي عموم وعندي قياس، وعندي قياس. قال لي المقيس عليه، المقيس عليه نحن نسميه أصل، والمقيس يسميه إيه؟ فرع. نحن الآن مع المقيس عليه. قال لي هذا المقيس عليه إذا كان مخصصا من عموم، إذا كان مخصصا من عموم قال لي لا يجوز أن تقيس عليه على الأصل. يبقى الأصل المقيس عليه إن كان مخصصا من عموم، مخصص من عموم قال لي لا يجوز أن تقيس عليه. طيب هذه المسألة لها ثلاث صور. هذه هي الصورة الأولى، هذا المقيس عليه الذي هو أصل القياس مخصصا من عموم قال لي لا يجوز أن تقيس عليه. طيب هذا الأصل اللي هو المقيس عليه إن درج تحت عموم، هذا العموم لم يخص، هذا العموم إيه؟ لم يخص. وخلافا لقوم في منعهم إن لم يكن أصله أي المقيس عليه مخصصا تمام. نرجع إلى نشوف المسألة من الأول. نحن نتكلم في أي شيء؟ نتكلم في القياس الذي يجوز أن يخصص عموم القرآن والسنة. ما هو القياس الذي يجوز أن يكون مخصصا لعموم القرآن والسنة؟ قال أي مخرجا منه بنص بأن لم يخص أصلا أو خص منه غير أصل. خصص العموم أول بالنص؟ لا، ما أنا أصورها الآن. الآن عندي عموم، عندي إيه؟ عموم، وعندي اللي هو المقيس عليه اللي هو الأصل. قال لي والله إذا كان هذا الأصل مخصصا من هذا العموم وقسنا على هذا الأصل، قال لي هذا القياس في هذه الصورة لا يخصص عموم القرآن ولا عموم السنة. طيب، بقي لنا صورتان. قال لي هذا الأصل اندرج تحت العموم والعموم لم يخص منه شيء، قال لي في هذه الحالة إذا قسنا على هذا الأصل فبهذا القياس نستطيع أن نخصص عموم القرآن وعموم السنة. هذه السورة الثانية. السورة الثالثة، هذا الأصل الذي هو المقيس عليه مندرج تحت هذا العموم، هذا العموم خصة لكن لم يخرج منه الأصل، خرج منه غيره. إذا في هذه الحالة يجوز لهذا القياس أن يخصص عموم القرآن وعموم السنة. طيب، هذا الكلام يفهموه هكذا مجملا، نفصله بالمثال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام، لا تبيعوا الطعام بالطعام، وجاء النص وأخرج لي مسألة بيع العرايف. قال الراوي وأرخص في العرايف، وأرخص في الإيه؟ في العرايف، بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها إيه؟ تمرا. مفهوم هذا؟ قال لي طيب، بيع الرطب بالتمر مخصوص من هذا العموم، مخصوص من هذا الايه العموم. انا اجعل هذا بيع الرطب بالتمر اصل واقيس عليه بيع الزبيب بالعنب، واقيس عليه بيع الزبيب بالايه بالعنب. فهمتم هذا؟ يبقى اصل القياس اللي هو المقيس عليه خص من العموم، من عموم قولي لا تبيع الطعام بالطعام، ولما خص من العموم أنا قست عليه بيع العنب بالإيه؟ بيع الزبيب بالعنب أو بيع العنب بالزبيب. فهمتم؟ قال لي في هذه الحالة هذا القياس لا يخصص عموم القرآن ولا عموم السنة، لأن القياس دوت قياس ضعيف. هو هذه المسألة التي تسمى هل يجوز الأصل، هل يجوز القياس على أصل خالف القياس يعني مستسلم للقاعدة العامة؟ القاعدة العامة هو يحرم بيع الطعام بالطعام إلا العراية، فهذا أصل خالف القياس، هل يجوز أن نقيس عليه أم لا؟ العلماء فريق بعضهم يقول لا وبعضهم يقول نعم. يبقى هذا القياس قياس ضعيف. القياس على أصل مستسلم قاعدة عامة هذا القياس قياس ضعيف، وبالتالي لا يقوى على تخصيص عموم القرآن ولا عموم السنة. أنتم كده فهمتم الصورة الأولى. قال لي طيب، عندي أصل، هذا القياس هذا الأصل اللي هو المقيس عليه اندرج تحت عموم، هذا العموم لم يخص، هذا العموم لم إيه؟ لم يخص، تمام كده؟ قال لي يجوز لك أن إيه؟ أن تقيس، وإذا قست يجوز بهذا القياس أن تخصص عموم القرآن وعموم الإيه؟ عموم السنة. مفهوم كده؟ المقيس عليه اندرج تحت عموم وهذا العموم باق على عموميته لم يخرج منه شيء. اللي يبقى إذا قست على هذا الأصل فهذا القياس قياس قوي، لأنه يستند إلى أصل مندرج تحت عموم، وهذا العموم لم يخص منه شيء. يبقى هذا القياس يجوز أن يخصص عموم القرآن وعموم السنة. السورة الثالثة، هذا المقيس عليه اندرج تحت عموم، هذا العموم خرج منه بس لم يخرج منه المقيس عليه، المقيس عليه باقي تحت العموم. خرج فرد آخر، خرج فرد إيه آخر، قال لي يبقى إيه يجوز. ماشي، زي مثلا لما نقول إيه لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام، اندرج تحته البر، هل يجوز لي أن أقيس الزرع على البر مع أن هذا العموم خصة وخرجت منه مسألة العراية؟ قال لي مسألة العراية التي خرجت، لكن البر لم يخرج، باخن تحت العام. قال لي إذا قست عليه فالقياس إيه قوي، ويخصص عموم القرآن وعموم السنة. يبقى لي أنا أن أقيس الزرع على البر المندرج تحت عموم قوله لا تبيع الطعام بالطعام مع أن هذا العموم خصة، لكن خرج منه، لم يخرج منه الأصل، خرج منه غير الأصل اللي هو مسألة العراية. يبقى إذا قست على البر الزرة على البر يجوز لك بهذا القياس أن تخصص عموم القرآن وعموم السنة. يبقى الحاصل عندي، قولوا بقى معايا الحاصل عندي، إذا كان المقيس عليه مخصصا من عموم، القياس عليه قوي ولا ضعيف؟ ضعيف، لأنه هو قياس على أصل مخالف للقاعدة العامة. هذا القياس لا يقوى على تخصيص القرآن والسنة. طيب إذا كان عندي مقيس عليه مندرج تحت عموم لم يخرج منه أي فرد من الأفراد، قال لي هذا القياس إيه؟ قياس قوي يخصص عموم القرآن وعموم السنة. قال لي طيب أنا عندي مقيس عليه، مقيس عليه مندرج تحت عموم خص منه فرد آخر غير المقيس عليه، قال لي يبقى المقيس عليه باقي تحت العموم، يبقى القياس قوي يقوى على تخصيص القرآن ويقوى على تخصيص السنة. أظن كده وضحت. طيب في السورتين اللي انت أجزت فيهم، السورتين التي قلت القياس يقوى على تخصيص القرآن والسنة، قال لي كأن كأن المخصص في الحقيقة هو الايه النص، المقيس عليه مندرج تحت العموم الذي لم يخرج منه أي فرد أو خرج منه فرد غير المقيس عليه، كأن المخصص هو ذلك العموم، يبقى كأني أستند إلى هذا العموم في تخصيص القرآن وفي تخصيص السنة. طيب بعد أن فهمتموها اقرأها إيه واحدة واحدة كده. قال وخلافا لقوم في منعهم، في منعهم ماذا؟ في منعهم تخصيص القرآن والسنة بالقياس، قال لي بأنهي قياس؟ قال لي بالقياس مطلقا، إلا إن لم يكن خلاف لقوم في منعهم إن لم يكن أصله، خلي بالك من حاجة، نفي نفي إثبات. المنع هنا معناه يعني لا يجوز، لا يجوز التخصيص إن لم يكن، يعني فإن كان جاز أن يخص، فإن كان جاز أن إيه أن يخص. خلافا لقوم في منعهم، في منعهم لإيه؟ في منعهم تخصيص الكتاب والسنة بالقياس إن لم يكن أصله، أي أصل القياس وهو المقيس عليه، مخصصا يعني خارجا مخرجا من العموم، أي مخرجا منه بنص، مخرجا منه بإيه؟ بنص. بألم، طب بألم دي بيشرح إيه؟ بيشرح إن لم يكن أصله بنص، قال لي بأن لم يكن خصة، طب أنا عايز تقرأ الكلام تاني، افهم معايا كده. خلافا لقول في منعهم جواز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس إن لم يكن أصله مخصصا، طب فإن كان أصله مخصصا قدر. لا يجوز إن لم يكن أصله مخصصا، فإن كان أصله مخصصا جاز، فإن كان أصله مخصصا جاز. ماشي. إن لم يكن أصله مخصصا من العموم، أي مخرجا منه بنص، مع زل... لا أنا تعكست عليها الجملة معلش، وخلافا لقوم، وخلافا لقوم في منعهم جواز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس إن لم يكن أصله، إن لم يكن أصله مخصصا من العموم، إن لم يكن أصله مخصصا من العموم في هذه الحالة لا يجوز. طيب خلاف هذه الحالة سورتان، خلاف هذه الحالة سورتان، يعني خلاف هذه الحالة أي الحالات التي يجوز أن يخصص فيها القياس عموم القرآن والسنة، قال لي حالتان، أولهما بأن لم يخص أصلا، هذا المقيس عليه درجة تحت عموم لم يخص أصلا، أو خص من هذا العموم غير الأصل القياسي، وهذه هي الصورة الإيه؟ الثانية. هذا ليس الصورة الأول، ويقصد إن لم يكن أصله مخصصا من العموم بأن لم يخص هذا العموم، بأن لم يخص، بأن لم يخص بأن لم يخص هذا العموم، اللي بأن لم يخص هذا العموم فيجوز، أو خص منه غير أصل القياس فيجوز، بخلاف إيه؟ بخلاف أصله، أي بخلاف إن خص الأصل فهذا إيه؟ لا يجوز. فهمت كده؟ طيب نقرأها تاني، وخلافا لقوم في منعهم جواز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس، إن لم يكن أصله مخصصا من العموم، قال طب فإن كان أصله مخصصا من العموم لا يجوز. يبقى حصل الكلام هكذا، إن كان أصله اللي هو المقيس عليه مخصصا من العموم لا يجوز، وإن لم يكن أصله مخصصا من العموم بأن كان هذا العموم لم يخص أصلا أو خص منه غير الأصل جاز. هي كده إيه خلاصة الجملة. خلاص كده يا عثمان، يضحها أكثر من كده متعذر، يضحوها بأكثر من هذا متعذر. قال وخلاف لقوم في منعهم إن لم يكن أصله مخصصا من العموم، أي فإن لم يكن أصله مخصصا من العموم لم يجز، فإن كان، فإن لم يكن كذلك بأن لم يخص العموم أصلا أو خص منه غير أصل القياس بخلاف أصله، بخلاف أصله فكأن التخصيص بنصه، كأن التخصيص إيه بنصه. بنصه الهاء دي تعود على ايه؟ لا بنصه، بنصه اي بنص بنصه الهاء دي تعود على المقيس عليه، بنص المقيس عليه اي بالنص الذي اثبت حكم المقيس عليه اللي هو العموم، بنصه يعني بنص المقيس عليه، بالنص الذي أثبت حكم المقيس عليه اللي هو العموم، اللي هو لا تبيع الطعام بالطعام. ماشي. هنا وخلافا لقوم في منعهم إن لم يكن أصلا مخصصا من العموم، أي مخرج منه بنص بأن لم يخص، هذا لا يجوز. إيه؟ هذا لا يجوز الأول، لا يجوز إن لم يكن أصله مخصصا، إن لم يكن أصله مخصصا فلا يجوز. طب وإن كان أصله غير مخصص بأن لم يخص أصلا أو خص ولكن الذي خرج غير الأصل فيجوز. ده تقدير الايه الكلمة. حتى لو اردتم ان تكتبوه نكتبه. ان لم يكن اصل القياس مخصصا من عموم, ان لم يكن اصل القياس مخصصا من عموم إن لم يكن أصل القياس مخصص من عموم فلا يجوز التخصيص به. التخصيص لعموم القرآن والسنة إيه به. وإن لم يكن كذلك كذا فلا يجوز التخصيص به. وإلا أي وإن لم يكن كذلك, لم يكن كذلك بأن لم يخص العموم أصلا, أو خص وخرج منه غير الأصل, فيجوز تخصيص عموم القرآن والسنة به. تمام كده. لو كتبت هذه العبارة وإن لم يكن كذلك بأن لم يخص العموم أصلا, بأن لم يخص العموم إيه أصلا, دي السورة الأولى. أو خص العموم وخرج منه غير الأصل فيجوز تخصيص العموم به. اكتب هذه العبارة ماشي وفهمها جيدا, ثم اقرأ كلام المحلي, ستجدها منطبقة على كلام المحلي تماما تماما ان شاء الله. أسأل أسئلة, أسأل أسئلة مرة ثانية. قال لي المقيس عليه مندرج تحت عموم, لكن هذا المقيس عليه خرج من هذا العموم بمخصص, هل القياس في هذه الصورة يكون قوي ولا ضعيف؟ ضعيف, لأنه على خلاف القاعدة العامة. قال لي في هذه الصورة لا يجوز أن يخصص عموم القرآن وعموم السنة. قال لي طيب المقيس عليه مندرج تحت عموم لم يخص أصلا, لم يخص منه أي فرد. قال لي يبقى قوي, يبقى إيه؟ يبقى هذا القياس قوي, يجوز أن يخصص عموم القرآن وعموم السنة. وفي هذه الحالة كأن المخصص ليس هو القياس وإنما هو العموم الذي أثبت الحكم في المقيس عليه. قال لي طيب السورة الثالثة. قال لي هذا المقيس عليه مندرجا تحت عموم, هذا العموم خص منه أفراد, لكن هذا المخصوص ليس هو المقيس عليه, فرد آخر, وما زال المقيس عليه مندرجا تحت العموم. قال لي هو ما دام مندرجا تحت العموم فالقياس على هذا الأصل أو المقيس عليه قياس قوي ليس على خلاف القاعدة العامة, بالتالي يجوز أن يخصص عموم القرآن ويجوز عموم السنة. وكأن المخصص في هذه الصورة ليس هو القياس وإنما هو العموم الذي استند إليه القياس لأنه أثبت الحكم في المقيس عليه. فهمتم؟ يبقى حاصل هذا الشرط ثلاث صور, يجوز التخصيص فيه صورتين ويمتنع فيه واحدة. نعم شيخ جي. طيب نكمل بالدليل. لا تفصل ممكن لا تفصل أو تفصل. قال وخلافا للكرخي, وللكرخي يعني وخلافا للكرخي في منعه, في منعه تخصيص عموم القرآن بالقياس إن لم يخص بمنفصل, إن لم يخص بمنفصل. يعني إن لم يخص بمنفصل يمتنع. طب إن لم يخص بمنفصل بماذا تفسر؟ قال لي بأن لم يخص. بأن لم يخص إذن فيجوز، ماشي؟ أو خص بمتصل، أو خص بمتصل فيجوز، بخلاف المنفصل لضعف دلالة العام حينئذ. برضك حاصل هذا الكلام ثلاث صور. يجوز تخصيص عموم القرآن والسنة بالقياس في صورة منها ويمتنع في صورتين. يجوز في صورتين ويمتنع في صورة. يجوز في صورتين ويمتنع في إيه؟ في صورة. قال لي والله النظر هنا مع الكرخي في العام نفسه. قال لي إذا كان العام لم يخص منه شيء فهو في أقوى حالاته، لا يجوز للقياس أن يخصصه. عموم القرآن والسنة إذا لم يخص منه شيء فهذا العموم في أقوى حالاته، القياس لا يقوى على التخصيص. قال لي وكذلك إذا كان هذا العموم خص بدليل متصل، أكرم بني تميم العلماء، لأن هذا في قوة قولك العموم بالنظر إلى الصفة، العموم بالنظر إلى المتصل، كأنه قال أكرم العلماء من بني تميم، فكأن غير العلماء لم يدخل حتى يخرج، فكأن هذا العام لم يخرج منه أفراد، فهو في قوة العام الذي لم يخص منه شيء. يبقى العام في هاتين الصورتين أقوى ما يكون، القياس لا يقوى على التخصيص، على تخصيص التخصيص في هاتين الحالتين. أنا لكن إذا خص العموم بدليل منفصل، كان يقول اقتلوا المشركين ثم يقول في مكان آخر لا تقتلوا أهل الذمة، قال لي حينئذ يضعف العموم، فيجوز للقياس في هذه الحالة أن يخصصه، ماشي؟ يبقى حاصل كلام الكرخي ثلاث إيه؟ ثلاث صور. يجوز تخصيص عموم القرآن والسنة في حالة واحدة وهي إذا خص بمنفصل، أما إذا لم يخص في السورتين الآخرتين إذا لم يخص أصلا لا يجوز، أو خص بمتصل فلا يجوز، ماشي؟ لا هي كده. وللكرخي إن لم يخص أصلا فليجوز، إن خص بمتصل فليجوز. ما أنا قلت كده، أنا قلت كده، إن لم يخص أصلا لا يجوز، إن لم يخص أصلا لا يجوز. خلي بالك من حاجة، أنا عايز تفهم بس طريقة الطريقة دي. المنع مشروط بالعدم، المنع مشروط بالعدم، يبقى في حالة هو بيقولك إن لم يكن أصله يا مولانا، قالك وللكرخي وخلافا للكرخي في منعه، يبقى الكرخي يقول لا يجوز. لا يجوز إمتى؟ قالك إن لم يخص بمنفصل، فإن خص بمنفصل فيجوز. فهمت؟ إن خص بمنفصل يجوز. طب وإن لم يخص بمنفصل، بأن لم يخص أصلا أو خص بمتصل يبقى لا يجوز. عارف الإشكالية جالك منين؟ إن المنع بمعنى لا يجوز، عدم الجواز مشروط يعني كأن الجملة اشتملت على نفيين، الجملة اشتملت على إيه؟ نفيين. المنع معناه لا يجوز، وهذا لا يجوز هذا مشروط بإيه؟ إن لم، يبقى نفي ونفي، فهم؟ فهمت كده؟ نعم. ما هي هذه الصيغة هي التي أشكلت علينا نوعا ما في التي قبلها، بس الحمد لله وصل الكل إن شاء الله. قال لي وتوقف إمام الحرمين، توقف إمام الإيه؟ وهناك توقف القاضي في مسألة خبر الواحد، توقف القاضي في مسألة القياس، توقف إمام الإيه الحرمين عند قول بالجواز وعدمه لنا. أي يدل لنا على جواز تخصيص عموم القرآن والسنة بالقياس مطلقا؟ أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. ده دليل الأول. كأنك تقول هكذا: عموم القرآن ظني والقياس ظني، وقد تعارض في فرد، فأمكن العمل بالدليلين بأن يخص عموم القرآن بالقياس فيعمل بعموم القرآن في كل الأفراد إلا هذا الفرد فيعمل فيه بالإيه؟ بالقياس. يبقى عملت الإيه؟ الدليلين. طب لو أنك عملت عموم القرآن فقط في كل الأفراد تكون قد ألغيت القياس. والعمل بالظنيين أولى من إعمال أحدهما وإيه؟ وإهمال الآخر. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني الوقوع. أين؟ قال: وقد خص، يعني دليل ثاني على المسألة هو الوقوع، وقد خص من قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الأمة، فعليها نصف ذلك بقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وخص منه أيضا العبد بالقياس على الأمة في النصف أيضا. مفهوم هذا؟ قال: ويجوز التخصيص بالفحوى. والمقصود بالفحوى هنا مفهوم الايه؟ الموافقة. اولى كان او ايه؟ او مساوي، اي مفهوم الموافقة بقسميه. ماشي، مفهوم الموافقة بايه؟ بقسميه: الاولى والمساوي. وان قلنا الدلالة عليه قياسية، حتى لو قلنا ان الدلالة عليه ايه؟ قياسية. ماشي، كأنه يشير بذلك إلى الرد على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في اللمح، لأنه قال: مفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة ضرب من القياس، فلا يجوز تخصيص عموم القرآن والسنة به، لأن الدلالة عليه دلالة إيه؟ قياسية. فالشيخ يقول لي: حتى وإن قلنا أن مفهوم المخالفة دلالة، دلالته قياسية، هو اختلف العلماء هل دلالته قياسية أم لفظية. ماشي، والمنقول عن الشافعي رحمه الله ان دلالته ايه؟ قياسية. المنقول عن الشافعي ان دلالته قياسية، قال: حتى ويقول ان دلالته قياسية يجوز تخصيص القرآن والسنة به. لماذا؟ لان احنا اصلا اجزنا تخصيص عموم القرآن بالقياس. فاذا كانت الفحوى على اقل درجاتها من باب القياس فيجوز تخصيص عموم القرآن والسنة به بالفحوى. طيب، كأن يقال: من أساء إليك فعاقبه. السيد يقول لعبده: من أساء إليك فإيه؟ فعاقبه. ثم يقال: إن أساء إليك زيد فلا تقل له أف. ماشي، عندي هنا الراجل حاططها بين قوسين هنا، فلا تقل له أف، دي مش آية هنا، فاهم؟ عندك حاططها بين قوسين؟ لا لا، أنا عندي حاططها بين قوسين وقال لك سورة الإسراء. ماشي ماشي، لا هو طبعا هو جايبها ليست على انها آية. ماشي، ان اساء اليك زيد فلا تقل له اف، يعني فلا تقل له اف، يعني انا مأمور بمعاقبة كل من اساء، وفي حق زيد انا مأمور بألا اقول له اف. واف تدل بمفهومها الموافق على المنع من كل إيذاء ومنه المعاقبة. إذن أنا مأمور بمعاقبة كل من أساء إلا زيد. ماشي؟ قال: وكذا دليل الخطاب، أي مفهوم المخالفة يجوز التخصيص به. أنا التخصيص بالمفهوم لا، من أساء إليك فعاقبه، وتخصيص من أساء إليك زيدا فلا تقل له أف، هذا ليس المفهوم، هو منطوق إذا ذكر بعده فلا تقل له أف. الأف هو الإيذاء. من أساء إليك فعاقبه، يبقى أنت مأمور بمعاقبة كل من أساء. ثم قال لك: إن أساء إليك زيد على وجه الخصوص فلا تقل له أف. هل هل هل هل لو أخذت أف فقط بدون مفهومها يبقى أنا لا أؤفف له ويجوز لي أن أعاقبه اندراج تحت العموم، لكن أنت لا تأخذ أف وحدها، تأخذ أف بمفهومها. أف إذا منعت من أف فأنا ممنوع من كل إيذاء، ممنوع من كل إيذاء يتعلق بزيد، فيخرج زيد من عموم معاقبة كل مؤذي. لماذا لم يمثل فقط فلا تقول له أف؟ عشان يبقى مثال للمفهوم، هو عايز يأتي بمثال لمفهوم الموافقة. فلا تقول له أف إذا كنت منهي عن التأفيف، يبقى أنت منهي عن الضرب. من أساء إليك فاضربه، فاضربه، يبقى أنا ممنوع من التأفيف لزيد. زيد أذاء، زيد أساء، هل أنا ممنوع من أن أؤفف له ويجوز لي أن أضربه؟ فهمت؟ يبقى هو التأفيف عشان يبقى تمثيل لمفهوم الموافقة. قال لي وكذا وكذا دليل الخطاب في الأصح في الأرجح. وقيل لا، وقيل لا يجوز التخصيص بمفهوم المخالفة. ليه؟ قال لي لأن دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم. تفهمون هذا الكلام؟ العموم، نحن نقول الحكم على العام حكم على جميع أفراده، والدلالة عليه دلالة مطابقة، دلالة منطوق، دلالة منطوق ودلالة بالمطابقة، صح كده ولا لا؟ يبقى اقتل المشركين دل على وجوب قتال زيد المشرك بالإيه؟ بالمنطوق والمطابقة، بالمنطوق وأعلى دلالة المنطوق اللي هي المطابقة. مش احنا قلناها دلالة العام على الأفراد دلالة مطابقة، دلالة منطوق ودلالة مطابقة. يبقى المقدمة الأولى دلالة العام على أفراده دلالة منطوق، ودلالة المنطوق هذه عارضها دلالة مفهوم المخالفة. يبقى منطوق تعارض مع مفهوم، أيهما أقوى؟ المنطوق فيقدم. فهمتم هذا؟ نقولها تاني، دلالة العام على أفراده من قبيل دلالة المنطوق، دلالة المنطوق هذه عارضها دلالة مفهوم المخالفة. تعارض في فرد من الأفراد، تعارض في فرد من الأفراد. قال لي معروف أن مفهوم دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، وأنهما متى تعارضا قدمت دلالة المنطوق وطرحت دلالة المفهوم. يبقى لا يجوز تخصيص عموم القرآن والسنة بمفهوم المخالفة. ويجاب بأن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام، فالمفهوم مقدم عليه لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. كلام ده كلام دقيق شوية. ما ذكره الخصم من أن دلالة المنطوق مقدمة عند التعارض على دلالة المفهوم مسلم، أنا أسلم ولا أنزع فيه، إن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، هذا مسلم. لكن ليس كل دلالة للمنطوق مقدمة على كل دلالة للمفهوم. المقدم على المفهوم هو منطوق خاص، منطوق إيه؟ خاص. كان أقول لك مثلا إيه؟ من بدل دينه فاقتلوه، وأقول لك زيد إذا ارتد لا تقتلوه، ماشي؟ أو ليس هكذا. يعني عايز يقول إيه؟ إذا كان هناك فرد، إذا كان هناك فرد خاص ثبت الحكم فيه بدلالة المنطوق، وهذا الفرض الخاص اندرج أيضا تحت مفهوم المخالفة. يبقى فرض خاص تتعارض فيه دلالة منطوق ودلالة مفهوم، حينئذ تقدم دلالة المنطوق على دلالة المفهوم، هكذا تشرح. إذا كان هناك فرض خاص، فرض إيه؟ خاص، تتعارض فيه دلالتان، دلالة منطوق ودلالة مفهوم، قال لي حينئذ لا يمكن الجمع. يعني زيد يقتل ولا لا يقتل؟ لا، لا أستطيع أن أجمع بين يقتل ولا إيه؟ لا يقتل. ولا يقتل. قال لي يبقى دلوقتي زيد إذا تعارضت فيه دلالتان، دلالة منطوق تقول مثلا أنه يقتل، ودلالة مفهوم تقول مثلا أنه لا، أنه لا يقتل، هل يمكنك أن تعمل بالدلالتين في حق زيد؟ قال لي لا يمكن. قال لي يبقى لابد من الترجيح، لابد من الإيه؟ فنقدم المنطوق الأقوى على المفهوم الأضعف لأنه لا يمكن الجمع. أما لو تعارض عموم هذا الفرض، هذا الفرض يندرج تحت عموم، يعني الحكم لم يرد فيه على وجه الايه الخصوص، هذا الفرض اندرج تحت عموم وهو في الوقت نفسه يتناوله مفهوم مخالفة، قال لي هنا تعارض في هذا الفرض عموم ومفهوم مخالفة، لكن على وجه يمكن الجمع بأن أعمل بالعام في كل الصور إلا هذا الفرض، وفي هذا الفرض أعمل بمفهوم المخالفة. قال لي التعارض هنا يمكن أن يصار فيه إلى الجمع وإعمال الدليلين، وبالتالي لا ألغي دلالة المفهوم المخالف لأجل معارضة دلالة العموم له. لماذا؟ لأنه في هذه الصورة يمكن الجمع بين الدليلين، فأعمل بالعموم في كل الصور إلا هذا الفرض، أعمل فيه بدلالة مفهوم المخالفة. فهمتم هذا؟ ويجاب بأن المقدم عليه على المفهوم المخالفة منطوق خاص. لا أظنها منطوق خاص، أظنها كده، منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام، وأنا شرحتها لك. الخاص اللي هو زيد في دلالة نطق تقتضي أن يقتل، ودلالة مفهوم تقتضي أن لا يقتل، هل يمكن الجمع بينهما في زيد؟ قال لي لا يمكن. يبقى المصير هنا إلى الترجيح، نرجح الأقوى على الأضعف، نرجح العموم على مفهوم المخالفة. قال لي لكن لو كان هناك تعارض بين دلالة مفهوم ودلالة دلالة مفهوم مخالف ودلالة عموم، قال لي هنا يمكن الجمع، هذا الفرض يندرج تحت العموم، وفي الوقت نفسه مفهوم المخالفة يثبت فيه حكما مخالفا للحكم العام، قال لي اعمل بالعام في كل الصور إلا هذه الصورة، اعمل فيها بمفهوم المخالفة، يبقى عملت الدليلين. فهمت كده؟ ويجاب بأن المقدم عليه منطوق خاص، خبر أن منطوق لا أي لا منطوق خاص لا يقدم عليه، أي لا يقد لا ما هو من أفراد العام، فالمفهوم مقدم عليه. لماذا؟ قال لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. أنا شرحت هذا شرحا بالغا إن شاء الله يكون واضح، ماشي. وقد هذا دليل أول، والدليل الثاني الوقوع. قال وقد خص حديث ابن ماجة وغيره الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بمفهوم قوله إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، والأمر واضح. قال لي الماء لا ينجس شيء، قلت له الماء القليل ينجسه ما وقع فيه من نجاسة حتى ولو لم تغيره، والماء القليل اللي هو دون الكلتين يتنجس بمجرد الملاقاة ليس بمنطوق، إنما هو مفهوم مخالفة لقوله إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، يبقى إذا كان دون الكلتين حامل الخبث وتنجس، فيخص فهذا المفهوم يخصص عموم قوله الماء طهور لا ينجس شيء، ماشي؟ أو الماء لا ينجس شيء. قال ويجوز التخصيص بفعله عليه الصلاة والسلام، ماشي؟ وتقريره في الأصح. نحن نخصص ماذا؟ هل يجوز تخصيص عموم القرآن والسنة؟ وهنا السنة السنة القولية. هل يجوز تخصيص العموم القرآن وعموم السنة القولية بفعله صلى الله عليه وسلم اللي هي السنة الفعلية، أو بتقريره صلى الله عليه وسلم اللي هي السنة التقريرية؟ فقال نعم يجوز تخصيصه التخصيص لعموم القرآن والسنة القولية بفعله عليه الصلاة والسلام وتقريره صلى الله عليه وسلم في الأصح، فيما لو قال هو مثال مفترض، لو قال الوصال حرام على كل مسلم، الوصال حرام على كل مسلم، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، نهى عن الوصال وواصله، ماشي؟ الوصال حرام على كل مسلم ثم فعله أو أقر من فعله، قال لي آه يبقى لو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وواصل هو نقول ماذا؟ الوصال حرام على كل أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لي خرج النبي عن العموم بالدليل المخصص، إيه هو الدليل المخصص؟ فعله صلى الله عليه وسلم. طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال ثم رأى أبا بكر رضي الله عنه مثلا واصل فلم ينهاه، يبقى الوصال حرام على كل أحد إلا أبا بكر. ده القول الأول. القول الثاني قال لك لا، فعله وتقريره لا يخصص عموم القرآن ولا عموم السنة، وقيل لا يخصصان بل ينسخان حكم العام، لأن الأصل تساوي الناس في الحكم. الحمد لله. طب كيف تفهمون النسخ؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، الوصال حرام على كل مسلم، قال لي يبقى كل مسلم يحرم عليه الوصال. لما رأى أبا بكر واصل فلم ينهه، يبقى الوصال وصال أبي بكر جائز، والأصل تساوي المكلفين في أحكام التكليف، يبقى هذا يقتضي أن الوصال جائز لكل مسلم، يبقى الوصال كان حراما على كل مسلم وصار جائزا لكل مسلم، يبقى الحكم إيه؟ نسخ. الحكم إيه؟ نسخة. فهمت الصورة كده؟ يبقى لما أقر أبا بكر يبقى وصل أبي بكر جائز، النبي لا يكر أحد على منكر، يبقى وصل أبي بكر جائز. طب وأبو بكر لا يختص بشيء من أحكام التكليف، كل المكلفين مثله، يبقى كل المكلفين يجوز لهم الوصال، وقبل ذلك كان الوصال حراما عليه، يبقى كان حراما ثم ارتفعت هذه الحرمة وثبت الجواز. بل ينسخان حكم العام، لأن الأصل تساوي الناس في الحكم. وأجيب بأن التخصيص أولى من النسخ لما فيه من إعمال الدليلين. نقول لهم إحنا عندنا قاعدة، إذا تعرض التخصيص والنسخ قدم الإيه؟ التخصيص. وإن التخصيص أولى من النسخ، لأن التخصيص في إعمال الدليلين، والنسخ إهمال لأحد الإيه؟ الدليلين. لما أقول الوصال حرام في حق كل أحد إلا في حق النبي، اللي يبقى الوصال حرام في كل في حق كل احد، اعملت قوله الوصال حرام على كل مسلم، الا في حق النبي اعملت الدليل اللي هو لما راينا النبي واصل اعملت هذا الدليل في حقه هو فقط صلى الله عليه وسلم، يبقى عملت بالعام وعملت بالخاص، عملت بالايه بفعله وعملت بالعموم. طيب والأصح أن عطف العام على الخاص وعكسه المشهور لا يخصص العام، وقيل يخصصه أي يقصره على ذلك الخاص. لو تصورنا مثلا هكذا لفظ عام عطف عليه لفظ خاص، لفظ عام عطف عليه لفظ إيه؟ خاص. خاص، او بالعكس لفظ خاص عطف عليه لفظ ايه؟ عام. قال لك عطف الخاص على العام او عطف العام على الخاص لا يقتضي التخصيص. يعني ايه لا يقتضي التخصيص؟ يعني لا يجعلنا نقصر هذا العام على هذا الخاص، بل نحمل نبقي العام على عمومه والخاص على خصوصه. وعطف احدهما على الاخر لا يقتضي التخصيص، لا يجعلنا نحمل العام على الخاص. وقيل بل عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام يقتضي التخصيص. قال لي لوجوب الاشتراك في المتعاطفين في الحكم والايه والصفة، في الحكم والايه والصفة. قلنا العطف يقتضي التشريك في، بس التشريك في الحكم فقط دون الايه دون الصفة. يبقى الحكم المذكور العام والخاص يشتركان فيه، يشتركان في الحكم لكن لا يشتركان في الصفة، يبقى العام على عمومه والخاص على ايه خصوصه. ماشي؟ عندما اقول مثلا العلماء، اكرم العلماء والجهال الورعين، فهم؟ يعني الجاهل مش كل جاهل تكرمه، الورع منهم ايه؟ اكرمه. والعالم ايا كان ورعا او غير ورع اكرمه. قال لي يبقى كلاهما يشتركان في الاكرام لكن لا يشتركان في الصفه. ايه هي الصفه؟ قال لي الورع. لا اقول اكرم العلماء اي الورعين، فهم؟ لماذا؟ لأنني لا أكرم من الجهال إلا الورعين. فهمت المثال كده؟ أظن المثال جيد. أكرم العلماء والجهال الورعين، أين العام؟ العلماء. وأين الخاص؟ الجهال الورعين. هذا مخصوص بالإيه؟ بصفة الورع. تمام كده؟ الشيخ قال لي عطف أحدهم على الآخر يقتضي التخصيص. يبقى ما دام الجهال قيدوا بالورع يبقى العلماء ايضا يقيدون بالايه بالورع. ولا اكرم من العلماء والجهال الا اصحاب الايه الورع. لماذا؟ قال لان المعطوف والمعطوف عليه يجب ان يشتركان في الحكم اللي هو الاكرام وفي الصفه اللي هي الورع. فقلنا يشتركان في الحكم اللي هو الاكرام، هذا ما يقتضيه العطف، يشتركان في الحكم هذا ما يقتضي العطف. والعطف لا يقتضي الاشتراك في الصفة، يقتضي التشريك في الحكم ولا يقتضي التشريك في الايه في الصفة. يبقى تبقي العام على عمومه فتكرم العلماء ورعين كانوا او غير ورعين، واما الجهال فلا تكرم منهم الا اهل الايه الورع، تبقي العام على عمومه والخاص على خصوصه. فهمتم هذا تقريبا؟ ان اكتبوا المثال دوت يوضح. أكرم العلماء. إيه؟ هذا المثال ليس لكلاهما العلماء والجهال خاص. مثلاً إيه؟ أوقفت العلماء إن وصفت الناس بالعلماء ألا يكونهم خاص؟ لا، بس العموم يحمل العلماء يعني كل عالم. مثلاً الجهال كل جاهل. من الجهال كل جاهل. لا خلي بالك من حاجة، خلي بالك من حاجة. والجهال الورعين، خلي بالك من شيء، خلي بالك من شيء. العلماء يعم كل عالم، فهو بالنسبة إلى العالم عام. ماشي. المشركين ما هو خاص بالبقى. فهم؟ يبقى سؤالك غير وارد، وأنا أجيب أيضا عن سؤالك أنت. العموم والخصوص أمر نسبي، أمر إيه؟ نسبي. فالجهال المقيدين بالورع هو عام لأنه يعم كل جاهل ورع، بس الدائرة ضقت نوعا ما، فهو بالنسبة للعام الذي لم يقيد أخص. فهمت هذا؟ يبقى العموم والخصوص أمر إيه؟ أمر نسبي. فمن الممكن أن يكون عام إلا أنه أضيق من عام إيه فوقه. من هذه الجهة أقول على العام اللي هو الأقل عدد بالنسبة للعام الأكثر عدد أقول أنه خاص بالنسبة إليه. وهذا هذا في المنطق معروف أن في جنس أعلى وجنس إيه يندرج تحته وتحت الجنس جنس أدنى يندرج تحته، فكل واحد بالنسبة لما فوقه أخص منه. الذكر أخص، الذكر يعم كل ذكر، لكنه بالنسبة للإنسان يعتبر إيه خاص، والإنسان بالنسبة للحيوان يعتبر خاص، والحيوان بالنسبة للجسم يعتبر خاص. يبقى العموم والخصوص إيه أمر نسبي. ماشي فهمت؟ يبقى الجهال وإن كانوا من قبيل العام لكنهم أضيق دائرة من مطلق العلماء. العلماء لم يقيدوا بشيء والجهال قيدوا بالورع، فدائرة الجهال أضيق من دائرة العلماء، فكانت الجهال بالنسبة للعلماء خاص من هذه الجهة. العلماء هو لفظ عام طبعا، الجهال لفظ عام، مش انت مش عندك لفظ العموم. نحتاج الى مثال في لفظ واحد العام ولفظ خاص المعطوف والخاص، نحتاج الى هذا مثلا. العام العلماء هو لفظ العام، والجهال اذا كان لفظ عام اين الخاص بين هذا؟ ما الجهال لفظ عام يا هذا ما شرحته. الجهال لفظ عام لكنه بالنسبة إلى العلماء الذين لم يقيدوا يقيدوا بشيء خاص. مش هذا شرحته أنا الآن؟ أكرم العلماء الورع وغير الورع، أكرم الجهال الورع فقط. فهمت كده؟ يبقى دائرة الجهال أضيق من دائرة العلماء، فالأضيق بالنسبة للأوسع يعد إيه؟ يعد خاص. فاهم؟ يعني لا، لو قلت لك اكرم العلماء وزيد، اكرم العلماء وزيد، لا يتضح المقصود المصنف. ماشي؟ سلام. اكرم بني تميم والعلماء في لفظ عام، بني تميم عام يعم كل فرد من افراد بني تميم. طيب والعلماء هو لا يخصص هذا العام، والعلماء أكرم بني تميم هذا لفظ عام؟ لا، برضه المثال غير جيد. ليه؟ لأن العلماء يشمل العلماء من بني تميم ومن غيرهم، وبني تميم يشمل العلماء والجهال. فاهم؟ ونحتاج إلى هذا المثال إذن لأننا لا نخصص بهذا. خلاص، على كل هو المثال ده تفهم به، افهم به بس فقط، لا تناقش المثال، افهم به. ماشي؟ أكرم العلماء والجهال الورعين. تمام كده؟ أنا أتيت بهذا المثال عشان يفهمني كلام المصنف. أنا هفترض أن الجهال الورعين خاص بالنسبة للعلماء. لماذا؟ لأن الجهال وإن كانوا إن كان في الأصل وأصل لفظ عام لكنه لما قيد فهو خاص بالنسبة للذي لم يقيد. قال لي والأصح أن العطف العامي على الخاص، كان أقول أكرم الجهال الورعين والعلماء، وعكسه المشهور أكرم العلماء والجهال الورعين. قال لي لا يخصص العام، هذا العطف لا يخصص العام، وقيل يخصصه أي يقصره على ذلك الخاص. يعني العلماء أقول لما عطفت عليها الجهال الورعين يبقى المقصود بالعلماء هنا الإيه؟ الورعين فقط. وقيل يخصصه، يعني إيه؟ قال لي يعني يقصره على ذلك الخاص لوجوب الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم اللي هو الإكرام، والصفة اللي هي الورع. شفت المثال المطابق للإيه؟ للكلامهم. كنا في الرد عليهم في الصفة ممنوع، العطف يقتضي التشريك في الحكم لا في الصفة، فالمعطوف والمعطوف عليه يشتركان في الإكرام لكن العطف لا يقتضي أن يشتركان في الصفة وأن يكون كل منهما إيه؟ ورعا. والمثال اللي أنا مثلت به صحيح يا عثمان على كل حال. ماشي. وسيأتي المثال اللي هيأتي بالمصنف مطابق للمثال اللي أنا ذكرته. ماشي. قلنا في الصفة ممنوع. مثال العكس حديث أبي داود. إيه هو العكس؟ أن يأتي العام الأولا ثم يعطف عليه الخاص. أن يأتي العام أولا ثم يعطف عليه إيه الخاص. قال لا يقتل مسلم بكافر. لفظ الكافر يشمل الحربي والذم. ولا ذو عهد في عهده. ولا ذو عهد في عهده. الحنفية قدروا في هذا الحديث فقالوا ولا ذو عهد في شرحناه قبل ذلك. ولا ذو عهد في عهده بكافر. قال يبقى في كافر ذكر أولا والكافر المقدر ذكر إيه ثانيا. لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر. قال ذو عهد في عهده اللي هو المعاهد. ماشي. يعني لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي. قال لي تقدير الكلام هكذا ناخذ خدوها اشرح اشرح وبعدين نبقى ايه واحده واحده. قال لي لا يقتل مسلم بكافر. قال لي بكافر حربي او بكافر ذمي اللفظ عام. قال لي ولا ذو عهد في عهده اللي هو المعاهد. قال لي الحرفيه يقدرون اي بكافر. قال لي مع ان الاجماع منعقد على ان الذمي يقتل بالحربي. الاجماع الاجماع منعقد على ان الايه الاجماع منعقد على ان المعاهد يقتل بالايه يقتل بالمعاهد ويقتل بالذمي. يبقى دلوقتي لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر. قال لي لا استطيع ان احمل كافر الثاني على العموم لان الاجماع منعقد على ان الذمي يقتل بالذمي والمعاهد يقتل بالمعاهد. قال لي يبقى لابد ان تقدر في الكافر الثاني اللي هو المقدر تقدر فيه قيد. يبقى لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي. شفت القيد دي؟ نعم. يبقى الاول ذكر الكافر من بدون قيد والثاني ذكر فيه الكافر المقيد بالايه بالحربي. الكافر الحربي ده غير منحصر يا عثمان هو ايضا عام بس لما قيد هو بالنسبه للكافر الذي لم يقيد صار ايه صار خاصا. شفت كده الكلام؟ نعم. قال لي ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي. قال لي الحنفية قالوا ايه يجب ان يشترك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم. فكلاهما المسلم لا يقتل بالكافر والمعاهد لا يقتل بالكافر ايه الحربي. ماشي. ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي. قال لي خلاص المعطوف والمعطوف عليه يجب يشتركان في الحكم اللي هو عدم القتل ويشتركان في الصفة. ايه هي الصفة؟ قال لي الحربي. ما وجد في الثاني يقدر في الاول. يبقى لا يقتل مسلم بكافر حربي ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي. قال لي دعنا اجعلنا مع الجملة الاولى لا يقتل مسلم بكافر حربي يبقى يقتل بالذمة. هذا ما يريد الحنفية ان يصل اليه. المسلم لا يقتل بكافر الحربي اذا يقتل بالايه بالذمي. ماشي. لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. قال لي هنقدر في الجمله الثانيه يعني بكافر حربي للاجماع على قتل المعاهد على قتله اللي هو المعاهد بغير الحربي. يعني المعاهد إذا قتل معاهدا يقتل به. المعاهد إذا قتل ذمي أو ذمي قتل معاهد يقتل به. ماشي. فقال الحنفي يقدر الحربي في المعطوف عليه اللي هو العام الذي ذكر أولا اللي هو لا يقتل مسلم بكافر. قال لي يعني لا يقتل مسلم بكافر حربي لوجوب الاشتراك بين المعطوفين في ال... في الص... في الص... إيه في الصفة والحكم في صفة الحكم أو في الحكم وفي صفته. يبقى المعطوف والمعطوف عليه لا يقتلان لا يقتل كل واحد منهم بالآخر. فهم؟ أو لا يقتل ولا يقتل. يبقى يشتركان في لا يقتل ويشتركان في ماذا في الصفة. ألي الثاني قيد بالحرب، ألي بقى الأول يقيد بالحرب، لأنهما كما يشتركان في الحكم هو عدم القتل يشتركان في الصفة اللي هي الحرب. فالمراد بالكافر الأول الحرب فيقول الحرفي، والمراد بالكافر الثاني اللي احنا وصلنا فيه. قال فلا ينافي ما قال به، فلا ينافي، يبقى هذا الحديث لا ينافي ما قال به الحنفي من قتل المسلم بالذمي. فهمت هذا؟ احنا لما قال الحنفي المسلم يقتل بالذمي، فقلنا له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، فقال اي بكافر حربي، فالمسلم لا يقتل بكافر حربي، لكن كونه يقتل بالذمي ده مسكت عنه. يبقى هذا الحديث لا ينافي ما قلت به من ان المسلم يقتل بالايه بالذمي، ده قول الايه الحنفي. والمراد بالكافر الثاني الحربي ايضا، لا مش عارف ومثال الاول، امثال الاول ان ياتي الخاص اولا ثم يعطف عليه العام، ان يقال لا يقتل الذمي بكافر ولا المسلم بكافر. الإجماع منعقد على أن الذمي يقتل بالذمي، يبقى لا يقتل الذمي الجملة في الجملة الأولى بكافر حربي ولا المسلم بكافر، بكافر مطلق. قال لي يجب أن يشترك المعطوف عليه والمعطوف والمعطوف عليه في عدم المقاتلة اللي هو الحكم، ويشتركان في الصفة وهي الحربي، فنقدر في الثاني ما قدر في الأول. يبقى لا يقتل الذمي بكافر ولا المسلم، لا يقتل الذمي بكافر حربي ولا المسلم بكافر حربي، قال يبقى من الممكن أن يقتل بالذمي. فالمراد بالكافر الأول الحربي فيقول الحنفي، والمراد بالكافر الثاني الحربي أيضا لوجوب الاشتراك المذكور. إيه هو الاشتراك المذكور؟ الاشتراك في الحكم عدم المقاتلة عدم القتل، والاشتراك في الصفة اللي هي الحربي. خلاص كده عثمان؟ يبقى المثال اللي انا قلته صح ولا لا؟ انا لا لا لابد ان هو لابد ان تسلم، ما هو المثال اللي الشيخ ذكره كافر مطلق وكافر مقيد بالحربي. فهمت كده؟ فالكافر المقيد بالحربي بالنسبه للكافر الذي لم يقيد يعد ايه؟ يعد خاص، وان كان هو في نفسه عام، لان الكافر الحربي يندرج تحته زيد الحربي وعمر الحربي وفهم وخالد الحربي. فهم؟ يبقى العموم إذا قيد فهو بالنسبة للعام الذي لم يقيد يعد إيه؟ يعد خاص. المثال اللي أنت كنت بقى تتخيله اللي هو أكرم العلماء وزيدا، عشان يبقى العلماء عام وزيد إيه؟ خاص. أنا لا أستطيع أن أصور المسألة في هذا، أنا أريد قيد في في في الثاني ينتقل إلى الأول بالعطف. أنت تقول ينتقل وأنا أقول لا ينتقل، يبقى العام على عمومه والخاص على خصوصه. وقد تقدم التمثيل بالحديث لمسألة أن العطف على العام لا يقتضي العموم في المعطوف على الأصح. يبقى كده كده المسألة جمع الشيخ بين شقيها في موضعين. إذا كان هناك عام عطف على الخاص فهذا العطف لا يقتضي التعميم في الخاص ولا يقتضي التخصيص في العام. إذا عطفت عاما على خاص أو خاصا على عام فهذا العطف لا يقتضي التعميم في الخاص، وهذا ذكره فقال العطف على العام لا يقتضي التعميم، عطف الخاص على العام لا يقتضي التعميم في الخاص، وهنا قال العطف على الخاص لا يقتضي التخصيص. يبقى إذا عطفت عاما على خاص أو خاصا على عام، عطفت خاصا على عام أو عاما على خاص، هذا العطف لا يقتضي التخصيص في العام ولا التعميم في الخاص. ماشي؟ فهمتم الفهم ده؟ فهم رائع. ماشي؟ طيب على ما ينبني، على ما ينبني ينبني على أن العطف يقتضي التشريك في الحكم ولا يقتضي التشريك في الصفة. ماشي؟ دقيق هنا؟ إن شاء الله.